يشب البحر ويلوغ، هيا اللي ترجو نبالة ودح الليل. لا عيوب ذيك سنة عموغ، هيا قم غاثن محوغ، هيا وقغثن فغاني هسي ورب ما رحكو، هسي ورب ما رحكو، هي مراد حلو هيا ذرغي هي وعذا وثيس فيم. أينيك في الزاي زايغ يتصويد الفوارس، قرني يدثن دم قرن تلزمي مانيس. تغيد الفوارس قرني يدثن دم القرن تزمي مانيس. ذكوري سمي ذي طلق مال محنا، ذكوري سمي ذي طلق ضمي منا نضبض الحديس. وذني موث السمح صغني ثنا مدي جابني غفيس. جرحي ويسم ذا قديم ديسوس ياثر من زغ ذن دسي ولث مرثيم. ديسوس يا ثر من زغ دم دسي ولث مرثيم. تدر ثم شعت ثقم ضم المحنى، تدر ثم شعت ثقم ضم شرثنا قل ذميم. نكشك غور ذي تسافر كنا نصفض الخذيمين. صغيش تالغي مال الميزان غورم، فكي غلا ذميك مغسي وما ذكات سيم. صغيش تلاقي مال الميزان غورا، فكي غلا هذمك مغسي وما ذكات سيم. ولاد يمك نيري لمال محنا، ولاد يمك نيري لغني حسابك ملزم. فقر وشرف من مقلب يدي بليدي وسير Yeah.